الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بتوفيق الله جل وعلا نعود في هذا الفصل ونواصل شرح متن الغاية والتقرير المعروف بمختصر أبي شجاع في الفقه الشافعي. توقفنا في نهاية الفصل الأول عند نهاية كتاب الصلاة، وموضوعنا اليوم هو يبتدئ من كتاب الزكاة. فقال أبو شجاع رحمه الله: كتاب الزكاة، تجب الزكاة في خمسة أشياء. فالزكاة أولا، هذا المصطلح هو مصطلح شرعي إذا أطلق وسمعه المسلم لا يخطر بباله إلا الزكاة الشرعية، لكن هذا اللفظ له أصل في اللغة العربية وله عدة إطلاقات في اللغة، فيطلق ويراد به النماء والزيادة، فيقال زكى الزرع أي نما وازداد. فمن إطلاقات الزكاة في لغة العرب أي النماء والزيادة، ومن إطلاقاتها التطهير، فكما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتزكيهم بها أي تطهرهم بها من أدران الشرك وأدران النفوس. كذلك من إطلاقات الزكاة في اللغة المدح، ومنها هذه عندما يقال فلان زكى فلان، زكاه في الخير، زكاه في العمل الصالح، زكاه في الأخلاق الحسنة. فهنا وعندما يأتي الطالب ويطلب تزكية، فالتزكية هنا بمعنى المدح والثناء في الخير. فإطلاقات الزكاة في اللغة تعني التطهير والنماء والزيادة، وكذلك تعني المديح أو المدح. ولو نظرنا إلى هذه المعاني لوجدناها تجتمع في الزكاة الشرعية. فالزكاة الشرعية تنمي المال بالبركة، فالله يبارك في المال إذا أنفق منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يطلع إلا وملكان أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا. فالزكاة تزيد في المال وتنميه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ويرضي الصدقات، أي يزيدها. فالصدقة نماء وبركة وزيادة في الدنيا والآخرة. كذلك الزكاة فيها تطهير للنفس وتطهير للمال وتطهير للمجتمع، فهي تطهر النفس من البخل ومن الشح، تطهر نفس المتصدق من البخل ومن الشح، وتطهر نفس الفقير من الحسد ومن الجريمة أيضا، وكذلك تطهر المجتمع. فالمجتمع الذي يزكي أغنياءه ويعطي الزكاة لفقرائه تقل فيه دوافع الجريمة ودوافع السرقة. فالزكاة لو نظرنا إلى معانيها اللغوية لوجدنا أيضا أنها تجتمع في الزكاة الشرعية. أما المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي للزكاة عند الشافعية فهو اسم لقدر مخصوص، اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يعطى لطائفة مخصوصة. اسم لقدر مخصوص محدد معين من مال مخصوص، ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة. إذن اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة ليست لكل أحد، هذا هو تعريف الزكاة عند الشافعية، اسم لقدر مخصوص. فبعضهم يقول لأخذ مخصوص، لقدر مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. معنى مخصوص أنه معين له شروط وله صفة معينة لا يشاركه فيها غيره. والزكاة ركن من أركان الإسلام، أما حكم الزكاة فهي ركن من أركان الإسلام، ودل على هذا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ما دليل الزكاة من القرآن؟ قوله تعالى وآتوا الزكاة، فالله جل وعلا في أكثر الآيات يقرن بين الصلاة والزكاة، وأيضا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصدقة إذا أطلقت تشمل الزكاة وغيرها، وإذا أطلقت في الأحاديث والآيات وترتب عليها الوعيد فالمراد بها الزكاة المشروعة. لفظ الصدقة، لاحظوا هذا، لفظ الصدقة إذا أطلق في الآيات والأحاديث وترتب عليها الوعيد أو ترتب عليها الجزاء فالمراد بها الزكاة المشروعة المفروضة، لأن لفظ الصدقة يشمل الزكاة المفروضة ويشمل الصدقة التي تكون من باب البر والإحسان وليست من باب الصدقة. لكن إذا ترتب عليها الجزاء أو أتى توعد من يمنعها فالمراد بها الزكاة المفروضة. وأما من السنة فالحديث المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسلام بني على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة، فهذا من أصرح الأدلة على أن الزكاة ركن لا يتم إسلام المرء إلا بها. وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة، ولا أدل على هذا الإجماع من قتال أبي بكر رضي الله عنه وموافقة الصحابة رضي الله عنهم له عندما قاتل مانعي الزكاة وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذا قلنا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام فجاحدها، ومعنى جاحدها أي الذي ينكر أنها ركن أو فريضة، ما حكمه؟ فهو كافر. من أنكر ركنا من أركان الإسلام فهو كافر، والمسلم الذي نشأ بين المسلمين فالزكاة عنده من المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج حكمه، معرفة حكمه إلى دليل، لأنه أصبح مثل الشمس لا ينكره أحد. فالمسلم الذي نشأ بين المسلمين وتعلم الإسلام من صغر يعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن أنكرها بعد هذا العلم وبعد هذه النشأة فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا فحكمه حكم المرتد. وأما من يتساهل ويمنعها فهو آثم وعاص، ويجب على إمام المسلمين أن يأخذها منه قهرا ولو بقتاله، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام وهي تتعلق بالأموال وهي قوام الحياة. قال أبو شجاع: تجب الزكاة في خمسة أشياء. تجب الزكاة في خمسة أشياء، أي تجب الزكاة في خمسة أشياء من الأموال، فليس كل ملك تجب فيه الزكاة. فالزكاة لو نظرنا إلى الزكاة الواجبة تنقسم إلى قسمين، أولا قبل الأموال، فالزكاة إما زكاة أموال وهي التي ذكرها ابن شجاع هنا، والنوع الآخر زكاة الفطر. فالزكاة الواجبة نوعان: زكاة الأموال وزكاة الفطر. أما زكاة الأموال فهي تجب في أموال معينة، ليست كل أموال مملوكة تجب فيها الزكاة، بل تجب في أموال معينة، لأن الزكاة المعنى من مشروعيتها بين وظاهر، وهو المواساة. ما معنى المواساة؟ تجدون في كتب الفقهاء بعض الأحكام ومنها الزكاة شرعت للمواساة. معنى شرعت للمواساة أي للمشاركة، فالمواساة تعني المشاركة، فالزكاة شرعت للمشاركة. مشاركة من؟ لمشاركة الفقراء للأغنياء في جزء من أموالهم. إذن ليس كل مال، ليس كل ملك يمكن أو يقبل المشاركة، لا بد أن يبلغ قدرا يستحمل أو يمكن أن يشارك فيه. أما إن كان قليل أو كان ملك ناقص أو كان المالك ناقصا مثل العبد، هؤلاء لا تجب عليهم الزكاة كما سنعرف. لا بد أن يكون المال يبلغ قدرا معينا، وهذا القدر هو الذي يسمى النصاب حتى تحصل بها المواساة. لهذا الأموال الزكوية التي تتعلق فيها الزكاة هي أموال في الغالب قوام الحياة، تتعلق بها نفوس الناس، تتعلق بها حاجات الناس. فانظروا مثلا إلى بهيمة الأنعام المواشي، الإبل والبقر والغنم، هذه أغلب ما يحتاجه الناس من المواشي، لذا وجبت فيها الزكاة. كذلك في النقدين الذهب والفضة، هذه قيم المتلفات وتقوم بها المتلفات فتجب فيها الزكاة. إذن عندما قال أبو شجاع رحمه الله تجب الزكاة في خمسة أشياء، أي خمسة أشياء من ماذا؟ من الأموال المملوكة، من الأموال. قال ثم ذكر هذه الخمسة فقال: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. لا، أما عروض التجارة فهي تشمل كل ما يتخذ للتجارة، لكن نأتي إلى الأقسام الأخرى: المواشي والأثمان والزروع والثمار. هذه الأموال إذا نظرنا إليها وجدناها ثمانية أصناف. فالمواشي إبل وبقر وغنم، والأثمان ذهب وفضة، والثمار وهي والزروع وهي المزروعات من حنطة وشعير ونحوها، والثمار وهي ثمر النخيل وثمر العنب. فهذه هي أغلب ممتلكات الناس وأغلب أقوات الناس، هي ما يقتاته الناس وما يحتاجونه للقوت ويحتاجونه للحياة. أما الأملاك النادرة فلا تجب فيها الزكاة ولا تتعلق بها نفوس الناس، ويستطيع الناس أن يعيشوا بدونها. لو لاحظنا هذه المذكورات هي لا يستطيع الناس أن يعيشوا بدون هذه الأشياء في الغالب، قد يوجد نادر مع مشقة كبيرة، لكن أغلب الناس أغلب أهل الأرض لا يعيشون إلا بهذه، فهذه التي تجب فيها الزكاة. ثم قال: فأما المواشي، والمواشي المراد بها ها هنا بهيمة الأنعام، ليست كل المواشي وهي التي تدب وتمشي على أربع، ليس هذا مراد، إنما المراد أنها تجب في مواشي في أنواع معينة. فقال: فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها من المواشي، وهي الإبل والبقر والغنم، وهي التي تسمى ببهيمة الأنعام. هذه الثلاثة تسمى بهيمة الأنعام، وهي التي تجب فيها الزكاة وتتعلق بها الأحكام كذلك، كما سنعرف فيما بعد في الأضحية وفي الهدي. هذه هي التي تتعلق بها الأحكام. عندما حدد هذه الثلاثة، هذا يخرج ما عداها من المواشي. مثل ماذا؟ مثل الخيل. الخيل لا تجب فيها الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا هو الذي أخذ به الشافعية، وإن كانت المسألة في الخيل خلافية. كذلك لو ملك غزلان أو ضباء أو نحوها، أو استأنس صيدا، هل تجب به الزكاة؟ لا تجب به الزكاة هذه. أما الخيل فخرجت بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما الضباء والغزلان والحيوانات البرية المستأنسة، البقرة الوحش المستأنسة، فهذه نادرة، والنادر لا حكم له. لا تتعلق الأحكام إلا بالمعهود الذي يعرفه الناس ويعيشون به. أما النوادر لا حكم لها، فإذا استؤنس بريا سواء كان بقرا وحشيا أو ضبا أو نحوها، فهذا لا تجب فيه الزكاة. فالزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. كذلك المتولد بين بقر الوحش والبقر البقر الإنسي أو المستأنس، قال فقهاء الشافعية: لا تجب فيه الزكاة. كذلك المتولد بين الضباء والغنم، قالوا: لا تجب فيه الزكاة. الزكاة تجب فقط في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ثم ذكر أبو شجاع شرائط وجوبها فقال: وشرائط وجوبها، أي شرائط وجوب الزكاة في ماشية الأنعام، الشروط التي لا بد من توافرها في بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة، ويكون تاركها مؤاخذ بهذا الترك. فما هي الشروط؟ قال: الشرط الأول الإسلام. وسنرى أن هذا الشرط يتكرر معنا دائما، لأن الكفار على الصحيح غير مخاطبين بفروع الشريعة، هم مؤاخذون بها في الآخر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فالله يؤخذهم، لكنها لا تؤخذ منهم. فإذا قيل أنها واجبة عليهم، على فرض أن نقول أنها واجبة عليهم، لا بد من تحقق شرط، أو لا يتم هذا الوجوب إلا بشرط، وهو الإسلام، فيسلم فيدفع. أما إذا غير المسلم لا تقبل منه ولا يطالب بها. و الفروع، جميع فروع العبادات، لا يطالب بها الكفار ولا تصح منهم، لكنهم مؤاخذون بها في الآخرة. وهذه مسألة أظنكم درستموها في مسألة أصولية، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لكن إذا أسلم فوجبت عليه الزكاة، ثم ارتد والعياذ بالله، فهل يقال أن الوجوب سقط عنه؟ إذا أسلم ف فوجبت عليه الزكاة من حال إسلامه فارتد فتؤخذ منه مهما كان، لأنها بعد الوجوب لا يرتفع وجوبها، تؤخذ منه. ثم إذا عاد إلى الإسلام فنصابه بحاله، أما لو ارتد واستمر على ردته وانقطع النصاب ثم حصل له نصاب ثم أسلم وعاد إلى الإسلام فينقطع هذا النصاب، إلا إذا استمر فردته ثم إذا تاب وعاد لا ترفع الزكاة ولا تؤثر في مضي الحول. الشرط الثاني الحرية. الحرية لأن مفهوم هذا الشرط أن العبد أو الذي ليس له حرية فهو لا يملك أصلا، فالعبد وملكه مال لمن أو ملك لمن؟ للسيد، فبالتالي هو ناقص التصرف فلا تجب عليه الزكاة، وهذا رحمة من الله بهذا الصنف، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. لو قيل أن الزكاة تجب على العبد لكان أشبه بالتكليف بما لا يطاق، لأن ملكه غير مستقر وبالتالي هو يكلف بما لا يطيق، فملكه للسيد، فخفف الله عنه ولا تجب عليه الزكاة في شيء لأنه حقيقة لا ملك له. والشرط الثالث الملك التام. فالملك الناقص مثل ملك مال الكتابة، مال المكاتب أو الدين الكتابة، فهذا قد يتم وقد لا يتم. لكن إذا قلنا الملك التام يتبادر إلى الذهن بعض المسائل مثل المبيع قبل قبضه. قول قديم عند الشافعية أن المبيع قبل قبضه ملكه غير تام ولا تجب فيه الزكاة، لكن الصحيح أن المبيع قبل قبضه تجب فيه الزكاة، ومسألة القبض لا تمنع الزكاة بل تجب فيه الزكاة ولو كان بقي في يد البائع. كذلك المرهون رهنه لا يعفيه من الزكاة، كذلك المغصوب والمجحود. لكن يقال والصحيح أن المغصوب تجب فيه الزكاة لكن لا تؤدى حتى يتم استرداده، فإذا تم استرداده كذلك يزكيه بعد أن يسترده. كذلك الدين، الدين لا يمنع الزكاة لكن متى يجب أداء الزكاة؟ يجب إذا قبض هذا الدين. قال والنصاب، والنصاب هو القدر الذي قدر المواساة المحدد في كل نوع من أنواع المواشي، فالإبل لها قدر إذا نقصت عنه لا زكاة فيها، وكذلك البقر والغنم. وهذا النصاب هو القدر الذي يحتمل المشاركة، يحتمل المواساة. نرى أنه يقل في الإبل ويتوسط في البقر ويكون كثيرا في الغنم كما سيذكره أبو شجاع رحمه الله بعد ذلك. فالنصاب هو القدر المحدد الذي إذا بلغه هذا النوع من بهيمة الأنعام تجب فيه الزكاة، وهو الذي قال والذي سبق معنا في التعريف هو قدر مخصوص لضائبة من مال مخصوص، المال المخصوص وهو النصاب. أما إذا نقص عن النصاب فالمال لا يحتمل المواساة وبالتالي لا تجب فيه الزكاة. قال والحول، حولان الحول لأنه جاء في الحديث أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، والحول هو سنة كاملة من بداية ملك النصاب يستمر سنة كاملة، فإذا كملت السنة وجب الزكاة في هذا النصاب. لكن في المواشي لو نتجت هذه المواشي أثناء الحول هل تضم إلى النصاب؟ هل يكمل بعد أن بلغت نصابا؟ بعد أن بلغت نصابا في أثناء الحول نتجت فتضاعف أصبحت في النصاب أو مات بعضها، فيمكن أن يكمل النصاب من النتاج، النتاج أو نسلها. فيقول الفقهاء أن النتاج نتاج المواشي حوله حول أمهاته، فحوله حول. لو أنتجت الآن لا يشترط أن تمر سنة أو حول آخر، بل تكمل به الأمهات كما قال عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم، أي احسب عليهم السخلة، والسخلة هي صغار الغنم. فالنتاج أو النسل، نسل هذه البهائم يعتد به ويحسب عليهم، وحوله حول أمهاته. قال: والشرط السادس السوم. ومعنى السوم من قوله تعالى في عند أذكر امتنان على الناس فيه تسيمون، والسوم المراد به الرعي في الكلى المباح، الرعي في الكلى المباح، ترعى في كلى ينبت في الأرض بلا كلفة. لو اشترى لها العلف والطعام فهذه لا زكاة فيها، لأن في رعايتها مؤونة. أما إذا كانت هذه المواشي تسوم، أي ترعى في كلاء مباح، فهنا تجب فيها الزكاة، لأنه لا كلفة عليه، لا كلفة مالية عليه في إطعامها. فهنا أخذ الفقهاء منه وجمهور الفقهاء ومنهم الشافعية أن السوم شرط من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. والمراد بها أنها تستطيع، المراد بهذا الشرط أن المواشي تستطيع أن تعيش بهذا السوم. لكن لو كان مع هذا السوم يعلفها، يقدم لها علفا، فهنا ينظر إن كانت تستطيع العيش بدون هذا العلف فهو لا تأثير له، أما إن كانت لا تعيش بدونه فلا زكاة فيها. نرجع إلى مسألة المؤونة والكلفة، هل في رعاية وتربية هذه المواشي كلفة في إطعامها؟ إن كان فيها كلفة فلا زكاة فيها. أما إن لم تكن فيها كلفة، مثل أن ترعى في الكلاء المباح، فليس ففيها الزكاة. وحتى ولو أعلفها أو قدم لها أعلافا لا تؤثر، فهنا هذه غير مؤثرة، فيبقى وجوب الزكاة في هذا القدر من النصاب. هذا ما يتعلق بشروط الزكاة في بهيمة الأنعام. قال: وأما الأثمان، وإذا أطلقت الأثمان في باب الربا عند الشافعية أو في كتاب الزكاة، فالمراد بها الذهب والفضة، والآن يقاس عليها ما يقوم مقامها من ماذا؟ من الأوراق النقدية أو الحسابات البنكية. لاحظوا، يلحق بالذهب والفضة في وجوب الزكاة ما يقوم مقامها، لأن الذهب والفضة في ذاك الزمن هي قيم المتلفات، وهي رؤوس الأموال، وتقدر بها الأثمان. فما يقوم مقام الذهب والفضة من النقدين، هذين النقدين من الأوراق النقدية أو الحسابات البنكية، فيأخذ حكمها على الصحيح عند جمهور الفقهاء. قال: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام، ومثل سابقه وسيتكرر أيضا معنا، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول. فهذه شروط خمسة: الإسلام والحرية. فمهما كان ملك العبد أو من ملك مالا لا يحول عليه الحول أو ينفقه قبل الحول، فهذا لا تجب عليه الزكاة به، إنما لا بد من توفر هذه الشروط الخمسة: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت في صاحب من ملك نصابا من ذهب أو فضة تجب عليه أو تجب فيه الزكاة ويجب عليه أن يؤديها. وسنعرف فيما بعد ما هو نصاب الذهب والفضة وما هو المقابل لهما في الوقت الحالي كما يذكره أهل الاختصاص. قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، أي بثلاثة شروط. الزروع، وإذا أطلق الزروع ما المراد بها؟ لاحظوا المراد بها هنا في القالب الحبوب كالبر والشعير والحنطة والفول والبقول، هذه هي المراد بها. المراد بها الأقوات، وهي القوت، ومعنى القوت إذا قيل هذه الزروع المراد بها الأقوات، والأقوات هي التي يستطيع الإنسان أن يعيش بها أكثر العام. فالقوت له تأثير في باب الزكاة وله تأثير في باب الربويات كما سيأتي إن شاء الله. والمراد بالقوت هو ما يقوم به البدن، يستطيع الإنسان أن يكتفي به ويعيش به أكثر العام، وليس المراد به ما يتفكه به أو يتأدب به أو الشيء النادر. فمثلا بعض الآن ما يصلح به الطعام هو نكهة للطعام، لكن لا يستطيع الإنسان أن يعيش به، مثل البهارات. لكن المراد بالزروع هنا هي الأقوات التي يعيش بها الناس. قال: فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط. أن يكون، الشرط الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون، المراد يزرعه أي يستنبته الآدميون، مثل ماذا؟ مثل الحنطة والشعير والأرز والعدس والفول والبقلوة، وهذه التي يزرعها الناس قصدا، وليس المراد ما ينبت في البراري أو ينبت هكذا والناس لا يهتمون به. المراد ما يزرعه الآدمي يستنبته، أي يزرعه يستنبته الآدميون قصدا للقوت والعيش. قال: وأن يكون قوتا مدخرا، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون قوتا مدخرا، حتى لو كان قوت لكنه يؤكل بوقته ولا يدخر. ومعنى يدخر، لاحظوا هذا أيضا سيأتي تدرسونه في باب الربويات وإن كان غير عند غير الشافعية، لكن المراد القوت المدخر، أي الذي يبقى صالحا للاستهلاك الآدمي أكثر العام بنفسه. الآن اللحوم لو رأينا تحفظ في الثلاجات، هل هذا يعتبر ادخارا؟ هذا فقط لأجل الادخار وليس من باب الزروع. فالمراد بالادخار هو أن يبقى صالحا أكثر العام أو نصف العام بنفسه، مثل الحبوب لا تحتاج إلا إلى أن تحفظ من يأكلها ومن البهائم، لكنها لا تحتاج أن يوضع عليها مواد حتى تبقى صالحة، ليس كذلك؟ أما الذي سريع العضل وسريع التعفن هذا لا يعتبر قوت ولا لا يعتبر مدخر، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة. فالزكاة تجب فيما يزرعه الناس طلبا للقوت، وأن يصلح أن يبقى أكثر العام بنفسه، مثل الحبوب أنواعها. قال: والشرط الآخر أن يكون نصابا، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق لا قشر عليها، خمسة أوسق صافية لا قشر. أما لو كان بقشره فبعض الثمار لا تحفظ مدة طويلة بشكل أفضل إلا بقشرها، أليس كذلك؟ يقول الشافعية: وأما في قشره فنصابه عشرة أوسق، أي نضاعف النصاب. لماذا؟ لأنه لا يؤكل بقشره، فعندما يصفى من القشر تقريبا النصف يذهب، نصف الوزن يذهب. فهنا قال: وأن يكون نصابا، وهذا النصاب هو خمسة أوسط لا قشر عليها. وأما إذا حفظ بقشره وأراد أن يخرج منه بقشر فنصابه عشرة أوسط. لكن الخمسة الأوسط كم قدرها؟ الوسط كم صاع؟ ستون صاع. والصاع كم مد؟ والمد ما هو المد؟ مد كف الرجل المعتدل. هنا الصاع، فهنا خمسة أوسط، والوسط ستون صاع، والصاع أربعة أمداد. فهذه شروط الزكاة. وكما نرى أن أبو شجاع رحمه الله قال أن يكون مما يزرعه الآدميون، والمراد مما يستنبته الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يبلغ خمسة أوسط. لكن عندما قال أن يكون قوتا مدخرا، الآن بعض الثمار كالقثاء وكالحبحبة والبطيخ، هذا هل يعتبر فيه زكاة فيه الزكاة؟ لماذا؟ لأنه لا يدخر، فهو موسمي ينتهي بموسم. ليس كذلك والمقاهي هذه كلها، الخيار والقثاء ونحوها، هذه لا تدخر. الآن لو تحفظ بطريقة التبريد هذا لا يسمى ادخارا بنفسه، هذه معالجة وليست ادخار. فهذه الشروط التي ترونها هي شروط وجوب الزكاة في الزروع. قال: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرب. ثمرة النخل وهي الرطب أو بعد ذلك التمر فتجب فيه الثمار. لاحظوا الأقوات من الثمار هي في شيئين، في النخيل، في ثمر النخيل وثمر العنب. قال: وثمرة الكرب. طبعا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى العنب بالكرب، وقال الكرب من هو؟ الرجل المسلم. فهذا قد يكون أبو شجاع رحمه لم يبلغه هذا الحديث، أو لم يصعد وهو في وقت زمن متقدم، فالكر الموفر الأولى أن يقال وثمرة العنب، فهي أظهر في الدلالة واللفظ وأولى، وأيضا ليست فيها منافاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذا اللفظ. ثمار النخيل تجب فيها الزكاة، وكذلك الزبيب، ثمرة العنب تسمى الزبيب، وهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت كم النصاب فيها؟ خمسة أوسط. لاحظوا الثمار والزروع نصابها خمسة أوسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. هذا عموم في الثمار وفي الزروع. وبعضهم يقول أن الزروع إذا أطلقت فصلت الزروع والثمار، الثمار هي ما له ساق وهي العناق وفي النخيل خاصة، وأما الزروع فهي ما لا ساق له وهي هذه الثمار الحبوب التي تكون بلا ساق وتكون بموسم معين ثم تنتهي ليس لها أشجار. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها، أي في الزروع والثمار، الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. لاحظوا كيف بماذا اختلفت هذه عن بهيمة الأنعام وعن الأثمان؟ الحول. لماذا لا يشترط فيها الحول؟ أحسنت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فيوم الحصاد هو وقت الأداء، وقت أداء الواجب. أما معرفة القدر فهي عند بدو الصلاح، إذا بدأ صلاح الثمار وصلاح الحبوب فعندئذ يجب تحديد القدر، ثم يؤتى لا يعطى إلا عند الحصاد. قال وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان، وهي الخمسة الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، وأظنها واضح أمامكم على الشاشة، فهي الشرائط المذكورة في الأثمان. لكن عروض التجارة هذا اللفظ ما المراد بها؟ هي كل ما أعد للتجارة من الأموال التي يصح تملكها. فلو أعد للتجارة خمورا أو كلابا، هل يقال أن فيها الزكاة؟ لابد أن تكون مملوكة ملكا صحيحا مباحة، ويكون يعدها للتجارة. ودليل هذه، دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة، هو الإجماع، كما حكى ابن المنذر وجوب الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. فعروض التجارة مجمع على وجوب الزكاة فيها، والخلاف الذي فيها خلاف شاذ لا يعول عليه. فإذا استكمل من يتاجر هذه الشروط فتجب عليه الزكاة، وسنعرف كيف، ما هو الواجب في هذه النصابها، كيف يقدر. هذا ما يتعلق بشروط الزكاة في هذه الأموال الزكوية أو الزكوية التي ذكرها أبو شجاع رحمه الله. ذكر ثمانية أصناف: إبل وبقر وغنم وذهب وفضة وزرع وزروع والنخيل والكرم، وهو ذكر أنها خمسة أشياء، لكن عند النظر فيها نجد أنها ثمانية أصناف. هذا المختصر فيه أشياء مجملة ومختصرة كثيرة، ومن يقرأ شرح هذا المختصر خاصة شرح الشربيني سيجد فيه تفاصيل كثيرة حول هذه الشروط، وحول خاصة في قضية الحول يجد مادة علمية واسعة. كذلك من قرأ منهاج النووي وشروحه، أيضا شرح الشربيني مغني المحتاج، سيجد فيه مادة كبيرة وواسعة بالأدلة لهذه الشروط وهذه الواجبات في المقادير التي ذكرها أبو شجاع رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر الأنصبة، وهذه والنصاب والأنصبة المذكورة هذه كلها دلت عليها أحاديث صحيحة. فبدأ في نصاب زكاة الإبل، قال وأول نصاب الإبل خمس، خمس من خمس ماذا؟ خمس من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة. لاحظوا، ولا فيما دون خمس دود صدقة، والدود المراد به من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة هذا الدود، وهو يطلق على هذا العدد من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا فيما دون خمس، حدد ولا فيما دون خمس دود صدقة، دل على أن الخمسة فما فوقها تجب فيها الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى وجوب الصدقة فيما دون الخمسة، فدل على أن الخمسة فما فوقها تجب فيها، أنها نصاب تجب فيها الصدقة. قال وأول نصاب الإبل خمس، وهذا النصاب ما الواجب في هذا؟ شاة. هل الشاة من جنس الإبل؟ إذن كيف يقول والشافعية عندهم؟ لاحظوا مع هذا لا يجوز إخراج البدن إلا بما نص عليه الشارع، أما ما عدا ذلك لا بد أن، حتى أنهم لا يجيزون إخراج القيمة كما سنعرف. فهنا الأمر ببساطة، الشافعية لا يقول بالبدل ولا يقول بالقيمة، يقول مخرج من نفس الجنس، لكن الدليل معهم حتى في هذه المسألة، لأن هذا إيجار من الشارع فلا خيار. ثم هذا فيه رحمة بالناس للمواساة، هل يعقل أن من يملك خمسة يعطي واحدة منها فينقص النصاب؟ غير معقول. كذلك هل يقال أنه يعطي جزء من واحدة فيكون مشرك بينه وبين المساكين وأهل الزكاة؟ فلقد يوجد اشتراك فيه مضار وليس كذلك، فتقل المنفعة. سواء لو قيل أن الواجب هو جزء في مثلا سبع بعير أو سبع ناقة، فهنا يحصل الضرر ولا تحصل الفائدة، يحصل الضرر على المالك ولا تحصل الفائدة، لأنه يكون جزء في بعير يبقى عنده. لكن الشارع تخفيفا على الناس أوجب شاة، قال وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وهذا أيضا صح في الحديث، وهو في الحديث الصحيح أن خمسة من الإبل فيها شاة، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء، لاحظوا حتى تبلغ عشر ففيها شتان، ما بين العشر يعني السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة هذه ليس في شيء، هذا ماذا تسمى؟ وقص. لاحظوا في بهيمة الأنعام توجد الأوقاص، أما ما عدا بهيمة الأنعام ليس فيها وقص، كل شيء بحساب، فقط بهيمة الأنعام هي التي توجد الأنصبة محددة وما بين الأنصبة لا شيء فيه. فمثلا من ملك تسعة من الإبل كم يجب عليه؟ شاة، يجب عليه شاة واحدة. ثم قال وفي العشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة. إذن زكاة الإبل تكون بالشياة حتى تبلغ 25، إذا قلنا أن ما بعد الغاية يدخل فيها، أما إذا قلنا أن حتى غائية نقول حتى تبلغ 25. فإذا بلغت 25 فهنا هل يجزي أن نقول فيها خمس شياة؟ لا يصح عند الشافعية أبدا، بل يخرج كما دل عليه النص بعد، حتى إذا بلغت الإبل 25 تكون بلغت قدرا تصح فيها المشاركة، تصح فيها المواساة، لو أعطى منها واحدة لا تضرها، ليس كذلك؟ هنا يصدق أنه صاحب مال يستطيع أن يواسي ويعطي منه. فإذا بلغت 25، لكن لو كان عنده 20، عنده 20 وحال عليها الحول واكتمل النصاب 20 من الإبل وليس عنده شياة، فأراد أن يخرج ناقة، يخرج من أصناف الزكاة، وليست كل ناقة تجزي بالزكاة، بل هي أسنان محددة، أدناها بنت مخاض وأعلاها جذع، هذه هي التي. فأراد أن يخرج مثلا بنت مخاض عن 20، هل يصح؟ يصح ذلك لأنها من نفس الجنس، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يدفع الأعلى عن الأدنى وليس العكس. قال وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، إذن تبدأ زكاة الإبل من نفس جنسها إذا بلغت 25. ما هي البنت المخاض؟ هي ما أتمت سنة ودخلت. من أين أخذ هذا الاسم؟ والمخاض ما هو؟ وهل التي عمرها سنة تحمل؟ ومن أمها؟ لاحظوا بنت مخاض ليس بنت لبون، فالمراد أن أمها الآن تكون حاملة. فإذا ثم تستمر هذه الفريضة خمس بنت مخاض حتى تبلغ 36، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، والبنت اللبون هي التي أتمت سنتين، تمت سنتين ودخلت في الثالثة. بنت لبون لأن أمها أصبحت ذات ولدت مرة أخرى وأصبحت ذات لبن، هذا هو المراد بنت لبون. قال وفي ست، ثم بعد ذلك يستمر. لاحظوا أن كان بودي سبحان الله لا أن تكون لا هكذا لا ترجع، لكن كنت أظن تكون أسهم من 46 إلى كذا، لكن كنت فلو لاحظت ما النصاب يستمر من 36 حتى 45، وهذه تكون فيها بنت لبون. وفي ثم إذا بلغت 46 ففيها حقة، لاحظوا الكسر الحاء حقة، والحقة هي التي بلغت أو تمت 30 ودخلت في الرابعة، وهي تستحق أن يطرقها الفحل وتحمل، فهذا هو المراد بالحقة. ثم تستمر بعد ذلك حتى تبلغ 60، حتى تبلغ 61، فإذا بلغت 61 ففيها جلعة، وهذا آخر سن يصلح أن يدفع في زكاة الإبل، بعد ذلك يكره، وبعضهم لا يصح أصلا أن يدفع فوق هذا السن. فالجدعة هي التي تكامل أسنانها، أجدعت أي تكاملت أسنانها، وبعضهم يقول سقط مقدم أسنانها، وتكون لها من أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة، بعد ذلك تكون كبيرة ولا تجزي أو على الصحيح أو مكروه دفعها. ثم هذه الواحدة، ثم بعد ذلك تستمر حتى تبلغ 76، فإذا بلغت 76 تكون فيها بنت لبون، ثم تستمر حتى 91، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، حتى 121 ففيها 3 بنات لبون، هذا هو الذي ورد. ثم بعد ذلك تستمر حتى تبلغ 130، إذا بلغت أو 109 لا ليست حتى تبلغ 130، فإذا بلغت 130 يقول ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وينظر الساعي طبعا أو الذي يخرجها ينظر إلى الأحق والأفضل للفقراء. فمثلا ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لو قلنا 130 كيف نقسمها؟ أربعين 50، إذن كيف يكون 40 و40 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هل هناك تقسيمة أخرى؟ لو كانت 140 150 وهكذا، إذا واضحة هكذا. لكن أحيانا قد تتغير التقسيم، أما أن تكون بنت لبون أو 3 بنات لبون أو تكون حقتان، كلها صحيحة، لكن المصدق أو الساعي الذي يأخذ ينظر إلى الأفضل والأولى لأهل الزكاة لأصناف الزكاة، أو المصدق إذا دفع فهو يدفع ما يرى أنه أحق وأفضل لأهل الزكاة، أو الذي يقدر عليه. أحيانا لا توجد عنده، تكون حقتان أو 3 بنات لبون وهو ليس عنده إلا حقتان، أو عنده 3 بنات لبون فيجب عليه الذي عنده. وهذه كلها ثابتة وفيها أحاديث صحيحة. ثم ذكر قال فصل في نصاب زكاة البقر. قال وأول نصاب البقر 30، ما دون 30 لا تجب فيه الزكاة. لاحظوا والإبل عند قبل هذا هي تشمل جميع أنواع الإبل، سواء كانت عرابة أو وخاتة، بعير بالسنام الواحد أو بالسنامين، هذه كلها نوع واحد ويخرج من هذه عن تلك. كذلك البقر والجواميس هذه نوع واحد فتكمل في بعضها، فيصح أن يخرج من أي منها، وهذه بقر وهذا جاموس هي مكملة لبعضها. فأول نصاب البقر 30 بقرة، فإذا اكتملت مع الشروط الأخرى طبعا فيجب فيها تبيع، والتبيع ما له كم سنة؟ له سنة ليس كذلك؟ فإذا بلغت 40 فيها مسنة، والمسنة لها سنتان. ونصاب البقر قد يكون من أيسر الأنصبة، لأنه 30-40، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فمثلا 120 كم فيها؟ 3 مسنات أو 4 أتبعة، فهذه صحيحة، فأيها أخرج فهو صحيح ويتأدى به هذا الركن. وأيضا هذه ثابتة في حديث معاذ وغيره، والأحاديث فيها صحيحة ثابتة. قال: ثم ذكر بعد ذلك، قال: فصل في نصاب زكاة الغنم. وإذا أطلقت الغنم فتشمل الضان والمعز، فكلها تضم إلى بعضها، وكلها نوع واحد في تكميل النصاب. لاحظوا الإبل، عندما نقول البقر نوع واحد قد يكون الاختلاف يسير، كذلك الإبل، لكن الغنم الاختلاف واضح، الضان غير المعز ليس كذلك، لكنها في النصاب نوع واحد يكمل بعضها بعضا. فلو كان عنده 10 من الضان و30 من المعز، تقول كم عنده من الغنم؟ 40، فتجب فيها الزكاة. قال: وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضان أو ثنية من المعز. لكن الواجب يختلف، فمثلا إذا كانت جذعة من الضان وهي التي لها سنة، أو ثنية من المعز وهي التي لها سنتان. ورد في بعض الأوجه أن الجذعة من الضان لها 6 أشهر، لكن الصحيح عند الشافعية أنها ما له سنة، أما أقل من ذلك لا تجزي. أو ثنية من المعز فتستمر هذه إلى 120، فمثلا 100 كم يجب فيها؟ شاة واحدة. 100 فيها شاة واحدة، ما ليس شاتان إذا كانت لرجل واحد. 110 شاة واحدة، 119 120، ثم النصاب الآخر يبدأ من 121. فإذا ملك 121 كم يجب فيها؟ شتان. ويستمر النصاب حتى يبلغ 200، فإذا بلغ 200 كم فيها؟ شاتان. 201 بعد 201 يبدأ النصاب الثالث، يكون فيها 3 شياة، ثم حتى تكمل 399. فإذا بلغت 400 كم فيها؟ ثم تستقر 100 بعد 400، في 500، في 600، وهكذا. إذن واضح، يخرج من الضان من المعز يخرج ما يشاء، لكن إذا كانت من الضان له سنة أقل ما يجزي، وإذا كانت من المعز أقل ما يجزي ما له سنة ثانية من المعز. وهذه ثابتة أيضا في الأحاديث الصحيحة، لكن في الخلطة، خلطة معنا اليوم، لاحظوا نصاب الخلطة لها تأثير عجيب، فهي قد تؤثر إيجابا أو تؤثر سلبا. فمثلا لو كان لرجلين كل منهما له 40، فخلطاها معا أصبحت كم؟ 80. فاختلطت الخلطة المؤثرة، وسنعرف الخلطة المؤثرة كم يجب فيها 80؟ شاه واحد. لكن لو كان متفرقين لاحظتم هذا التفريق إيجاب أو سلب؟ سلب لمن؟ هو سلب للفقراء لكنه إيجاب للمالك، ليس كذلك؟ فهنا هذا هو قد يكون سلب من ناحية إيجاب من ناحية، فهل خلطة؟ لكن هل كل خلطة مؤثرة؟ نرى. قال: في زكاة الخليطين والخليطان يزكيان زكاة الواحد، أي يزكيان وجوبا وليس اختيارا، يزكيان زكاة الواحد بسبع، أي يزكيان زكاة المال كأنه مال واحد بسبعة شرائط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فما هي الشرائط التي، أو ما هي الشروط التي إذا توفرت تكون الخلطة مؤثرة فيزكى المال زكاة واحدة؟ قال: إذا كان المراح واحدا، إذا كان مراح الماشية واحدا، المراح هو المكان الذي تبيت فيه الماشية، تبيت في مكان واحد، في حوش واحد، في سور واحد، فهذا هو الشرط الأول. أما لو كانت كل منهما تبيت في مكان فهنا لا خلطة. إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا، المسرح هو المكان الذي تجتمع فيه ثم تنطلق إلى المرعى. أما إذا كان كل منهما يأتي من طريق فهنا أيضا لا خلطة. والمرعى واحدا، المكان الذي ترعى فيه واحدا، أما لو كانت إحداهما ترعى في جهة والأخرى في جهة، حتى لو كان المراح واحد والمسرح واحد فلا خلطة. قال: والفحل واحدا، أن يكون فحلها واحد، طيب في مكان يضعها، تبيت في مكان واحد، المراح واحد والمسرح واحد والمرعى واحد، لكنها ضان ومعز، كيف يكون الفحل واحد؟ هل هذا متصور؟ إذن كيف نقول لا خلطة؟ بل هذا يغتفر، لأن هذا غير، لا يمكن أن يكون فيها الهنا، يقولون الخلطة بحالها واختلاف الفحل في حالة الضأن والمعز غير مؤثر. لماذا؟ لا يمكن هذا الشيء، لا يمكن الاشتراك به. أما ما عدا ذلك يبقى على الخلطة، فهو في حال فقط الإبل، في حال الضأن والمعز الفحل غير مؤثر إذا كان الخلطة بين النوعين. والمشرب واحد، أي مولد الماء محل شربها للماء واحدا. قال: والحالب واحدا، والصحيح عند الشافعية أن الحالب لا يشترط أن يكون واحدا. وأيضا شرط آخر لم يذكره أبو شجاع، وهو أن تكون الماشيتان نصابا كاملا، أن تبلغ باجتماعهما نصابا كاملا. فمثلا لو كانت 50، أو لو كانت 30 من الغنم، كل منهما له 15 رأس من الغنم، هل يقال أن فيها زكاة؟ هذا المراد أن تبلغ نصابا. وأيضا شرط آخر يذكره الشافعية، أن يكونا جميعا أصحاب هذه الماشية، أن يكونا جميعا من أهل الزكاة، أن يكونا مسلمين، الشروط المتقدمة. فلو كان أحدهما غير مسلم هل يقال أنه تجب عليه الزكاة، تؤخذ منه الزكاة؟ لا تؤخذ منه الزكاة، تؤخذ من مال المسلم فقط. وأيضا الخلطة مؤثرة كذلك في الزروع والثمار، إذا كان ثمرهما واحد والحافظ واحد والمحل حفظ الثمار واحد، فهنا أيضا تكون تزكى على أنها مال واحد. هل هناك سؤال أو استفسار أو تعليق أو إضافة حول هذا؟ نعم، والراعي كذلك وذكره لكن لعله تجاوزته. نعم، المرعى والراعي يذكره بعض الشافعي، المرعى واحد لكن الراعي وليس بشرط، لكن يذكره بعضهم، قد يرعاها أحدهما أو نحو ذلك. وأظن أن الشربيني قال أنه شرط، أظنه قال ذلك، وممن يذكر أنه شرط، وكثير منهم لا يذكر، ومنهم أبو شجاع، لكن أظن أن ولو رجعت إلى الشرح أنه يرى أن اشتراطه وجيز. لو كان لرجلين ثمانين بقرة يطلقانها في مرج واحد، في مرعى واحد، وتتيسر فيها هذه الخلطة، إلا أن أحدهما لم يكتمل نصابه، لو برقت لا لأحدهما له سبعين والآخر له عشرة، فكيف تكون الزكاة؟ أحدهما له عشرة من البقر والآخر له سبعين، كم كانت؟ كم أصبحت؟ كيف تكون الزكاة؟ ممن؟ على؟ وكيف يعوض عن هذه؟ هذا هو، لو كان لأحدهما أقل من نصاب، لاحظوا عند الشرط الذي يذكره الشافعي أن تبلغ نصابا، أي المجتمع هذا يبلغ نصابا، لكن لو كان أحدهما أقل فيخرج ثم يعود على من؟ على صاحب المال الأكثر فيعوض له، يجب عليها النصف، يجب عليها ثلاثة أرباع، يجب عليها الربع، فيغرم له بعد ذلك الذي، لأنه مثلا في مثل عندما المثال الذي قلت لكم أنه أحيانا يكون بالسلب والإيجاب، فلو كان كل منهما له عشرون من الغنم، فإذا اجتمعت كم أصبحت؟ أربعين، هنا وجبت فيها الزكاة، ليس كذلك؟ لكن لو تركت لا تجب فيها الزكاة، فهنا أصبحت بالنسبة لهم إيجاب للفقراء وسلب على من؟ على أصحاب المال، فهنا تكون هذه الشاة بينهما مناصفة، فما فيه إشكال أن أحدهما قد يدفع للآخر نصف القيمة كمعاوضة، لكن إذا أخذت من مال أحدهما، لكن إذا كان أحدهما أكثر من النصاب وزيادة وكمل نصابه الآخر أيضا يعود عليه بالقيمة. لو أخرج عن الإبل، لو أخرج عن خمس من الإبل جذعة من المعز، هل تجزي؟ الجذعة هي التي لها سنة واحدة من المعز وليس من الضأن، هل تجزي؟ لا تجزي، بل لا بد أن تكون لها سنتان، ثنية من المعز أو جذعة من الضأن. تفضل. إذا كان هناك نصفها من الضأن ونصفها من المعز، يخرج ما شاء، الأوفر والأيسر له والأحق للفقراء، لا خيار معين، لا يفرض عليه شيء معين، فالأيسر والأوفر له أو للفقراء إذا كان متوفر لديه. من ملك 750 من الغنم ما الواجب فيها؟ سبع شيئا. من ملك 900 تسع شيئا. إذن بعد كم تستقر الفريضة؟ بعد 400 تستقر الفريضة في كل 100 شاة. هل يجوز، وهذه مسألة مهمة، هل يجوز أن يخرج من وجبت عليه شاة أو وجبت عليه من الإبل أو من البقر هذه المسمى، وجبت عليه بنت مخاض أو بنت لبون، إذا وجبت عليه بنت مخاض الإبل فيجوز أن يخرج عنها إبل لبون كما ورد في السنة، لكن يقول ما عندي، أنا أعطيكم قيمتها، قيمتها مثلا في هذا الزمن 2000 ريال، أنا أعطيكم 2000 ريال، هل هذا يصح؟ عند الشافعية لا يصح، بل ينص الإمام الشافعي يقول، قال الشافعي في ذكره في مختصر: ولا يجزئه ذهب عن ورق ولا ورق ولا ورق عن ذهب، لأنه غير واجب عليه. ثم يقول الشافعية: ولا يجوز إخراج القيم في الزكوات لأنها حق الله، فالله أوجبها فلا يجوز العدول عن هذا المسمى، والله سماه سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العدول عن المسمى إلى القيمة. هذا عند الشافعية ومعهم عن جمهور الفقهاء بخلاف الحنفية والمالكية في بعض المسائل، لكن موضوعنا في عند الشافعية، فلا يجوزون إخراج القيم، وإن كان بعضهم بعض الشافعية يقول عند التعذر تؤخذ ماذا؟ القيم، لكن المذهب أن القيمة لا تجزي بل يدفع البدل. فمثلا البدل كيف يكون من نفس الجنس؟ لو وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة يدفع الجذعة ويأخذ الفرق من الساعي عن الذي له، أو يدفع ويدفع شاه معها شاه كما جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات، أو يدفع معها شاة 20 أي يعدل بها هذا النقص، لكن لا يجوز إبدال القيمة لا في زكاة الفطر ولا في زكاة الأموال ولا في زكاة الذهب والفضة. وإن يشتري أو ممكن يشتري ويدفع من نفس الجنس، يستطيع يشتري شاة ويدفعها عن 5 من الإبل لأن هذا واجب عليه، كيف يتحصل عليها؟ هذا متروك لم يحدده الشارع، فالأمر فيه على البراءة الأصلية، له أن يشتري بالمال. وهذه من الأمور النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في قضية الربا، قال اشتر بالجمع، باع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، فهو لا إشكال فيه أن يشتري بالمال فيحصل الواجب الذي عليه ثم يشتري به ما يدفعه زكاة إذا لم تكن عنده.